طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا أو بالأمس بالأحرى كان الدخول إلى بيان صفة العلو لله جل في علاه، وذكرنا أن فرق ما بين الباب الأول والثاني، الباب الأول علو خاص متعلق باستواء الله، والأمر الثاني العلو المطلق جل في علاه، وأن العلو منه ما هو علو معنوي يدخل في ذلك علو القدر علو القهر، ومنه ما هو علو ذاتي، وهذا الذي يثبته أهل السنة والجماعة دون غيرهم. وقلنا أن العلو قد دل عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة بما هناك، بما لا يدع مجالا للشك بأن الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى الآيات التي ذكرها لنا المؤلف واستدل بها على علو الله. قال رحمه الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. الآية الأولى والثانية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى قضية وقصة عيسى عليه السلام، وذلك حين دبر اليهود تلكم المؤامرة لقتله، حين دبر اليهود المؤامرة لقتله فنجاه الله سبحانه وتعالى ورفعه، والارتفاع هو الانتقال إلى جهة العلو، الارتفاع هو الانتقال إلى جهة العلو. وتأمل في الآية الأولى والثانية، قال ورافعك إلي، فأضاف الرفع إليه سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية بل رفعه الله إليه، فالضمير في الآية الأولى والثانية يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو قد رفع إلى الله، ولا صح لما يدندن به المبتدعة تأويلا لهذه الآية، كمن يقول أن الرفع إنما تم إلى محل رحمتي، رافعك إلي أي إلى محل رحمتي، هكذا قال المبتدع إلى محل رحمتي. ومن من يقول رافعك إلي أي إلى مكان الملائكة، إلى مكان الملائكة، كل ذلك من التأويلات الباطلة، كل ذلك من التأويلات الباطلة. فالآية صريحة رافعك إلي بل رفعه الله إلي. هنا مسألة في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك، ما معنى التوفية هنا؟ للمفسرين عدة أقوال في تفسير التوفية في هذه الآية متوفيك. التفسير الأول من قال أن التوفية هنا بمعنى القبض، القبض، متوفيك أي قابضك، قابضك. كما يقال توفى حقه، توفى حقه أي قبض حقه، أي قبض حقه، منه الوفاء، ومنه الوفاء. وفى حقه أي قبض حقه، فيأتي بمعنى القبض. فقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك أي إني قابضك ورافعك، قابضك ورافعك. هذا المعنى الأول للقبض. المعنى الثاني مع التوفية. المعنى الثاني أن التوفية هنا بمعنى النوم، بمعنى النوم. فمعنى الآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك، أي يا عيسى إني منيمك ورافعك، منيمك. التوفية هنا بمعنى النوم، وهذا قد جاء به نص القرآن أن التوفية تأتي بمعنى النوم، كما قال ربنا عز وجل الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. فالأرواح يتوفاها الله عند منامها، فالأرواح يتوفاها الله عند منامها. قال والتي لم تمت في منامها، ما بها يتوفاها الله. فأدلت هذه الآية على أن التوفية تأتي بمعنى النوم. كذلك في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، يتوفاكم بالليل والنهار. وهذا القول وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء على هذا القول، على أن التوفية هنا بمعنى النوم. فمعنى يا عيسى إني متوفيك أي أني منيمك، تنام ثم ترفع، تنام ثم ترفع، هذا معنى التوفية، إني متوفيك ورافعك. المعنى الثالث للتوفية أن التوفية هنا بمعنى الموت، بمعنى الموت. فتقدير الآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي يا عيسى إني مميتك، إني مميتك ورافعك إلي. فالتوفية هنا بمعنى الإماتة. لكن هل هذا المعنى صحيح أن التوفية هنا بمعنى الوفاة؟ هل عيسى مات؟ ولهذا يوجد من أهل العلم من ينكر هذا التفسير ويرى أن هذا القول بعيد، لكن من أهل العلم يتبنى هذا القول، ولو في ذلك تخاريج. طبعا التوفية تأتي بمعنى الموت من قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم أي بقبض أرواحكم، بمعنى الموت. فالتوفية تأتي بمعنى الموت. قلنا أن جاء من أهل العلم ينكر هذا التعريف، يقول لا ما يمكن أن التوفية بمعنى الوفاة، لا كيف عيسى ما عيسى ما مات، ما قتل، ما صلب، بل رفعه الله، هو حي. لكن أهل من قال بالموت قال الآية ليست على ظاهرها، ليس على ظاهرها. فقالوا أولا إما أن يقال هنا الواو بمعنى ثم، ثم بمعنى أني مميتك ثم رافعك، وذاك في آخر الزمان، لأن عيسى بشر سيموت، عيسى بشر سيموت. فقالوا أن الواو هنا بمعنى ثم على التراخي. ومنهم من قال أن فهم الآية يكون فيها التقديم والتأخير، أن الآية فيها تقديم وتأخير. فمعنى الآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، معناها يا عيسى إني رافعك ومتوفيك، رافعك ومتوفيك، لأن الواو لا تقبض الترتيب، بل الآية فيها تقديم وتأخير، الآية فيها تقديم وتأخير. فالله عز وجل رفع عيسى أولا ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، لأنه سينزل آخر الزمان مع الأمة المحمدية ويعيش فيها دهرا من الزمن قيل 40 سنة، ثم يموت ويدفن ويصلي عليه المسلمون فهو يموت. فقال إذن متوفيك ورافعك، بمعنى رافعك ومتوفيك، فيها تقديم وتأخير، ولهذا أبقوا على معنى التوفية بمعنى الإماتة، أبقوا معنى التوفية بمعنى الإماتة، فهذا القول ثابت. إذن عندي 3 معاني: يا عيسى إني متوفيك، إما إني قابضك، وإما أني منيمك، أو أني مميتك، والأشهر المنام، على أن الله ألقى عليه النوم، ألقى عليه النوم، ولعل إلقاء النوم لحكمة حتى لا يصاب بالدوران إذا رفع الإنسان، إذا رفع لربما يضطر في حركته، لكن إذا نام ما يستشعر إلا وهو قد رفع إلى السماء، فالله أعلم. هذا كما قلنا أكثر العلماء على هذا القول. قال رحمه الله تعالى: الشاهد من هذا قد مر معنا، إني متوفيك ورافعك، فعيسى رفع إلى الله، وأين الله؟ الله في العلو. أين عيسى؟ عيسى في العلو، إذن عند الله، فعيسى عند الله في العلو، فيثبت في هذه الآية العلو. قال قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية 3 من الآيات التي استدل بها العلماء، وفيها بيان على أن على علو الله من جهتين اثنتين. في هذه الآية في موضعين اثنين يستدل به على علو الله. الأمر الأول في قوله إليه، إلى من؟ إلى الله. ما به؟ يصعد الكلم الطيب، يصعد، والصعود هو التدرج في الارتفاع، الصعود هو التدرج في الارتفاع، فقوله سبحانه وتعالى إليه يصعد، فإذا علمت أن الصعود هو التدرج في الارتفاع، إذن الكلم الطيب يصعد إلى أين؟ إلى أعلى، عند من؟ عند ربه، عند الله، إليه يصعد. هذا في إثبات صفة ماذا؟ العلو لله. والوجه الثاني من الآية: والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع، يرفع لمن؟ يرفعه سبحانه وتعالى إليه. وقد جاءت الأدلة الدالة على أن رفع الأعمال لها أوقات، وهناك رفع سنوي، هناك رفع سنوي كما جاءت الآثار أنه ترفع في شعبان، ترفع في شعبان، وهناك رفع أسبوعي يكون يوم الاثنين والخميس، وهناك رفع يومي يكون في صلاتي الفجر والعصر، فهذه الأوقات ترفع فيها الأعمال إلى الله. عندي رفع سنوي ورفع أسبوعي ورفع يومي، فالعمل الصالح يرفعه. وفي هذا الآية كذلك من الفوائد: إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب كل كلمة طيبة، كل كلمة طيبة فإنها تصعد إلى الله، يدخل في ذلك الدعاء من الكلم الطيب، ذكر الله من الكلم الطيب، قراءة القرآن من الكلم الطيب، وقوله يصعد قد مر معنا أن الصعود تدرج، يدل على أن هذه الأقوال تصعد بماذا؟ باستلام، أي أن الملائكة ماذا؟ يستلمون منك الكلمة، هذه تصعد بالتدرج، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله تصعد الملائكة بهذه الكلمة وكل يسلمها لمن هو أعلى حتى تصعد، لأن الصعود تدرج، تنتقل من ملك إلى ملك وهم يرتفعون بهذه الكلمة. فضل عظيم يا عبد الله لذكر الله الدعاء، ولهذا احرص يا عبد الله على أن تأتي بالكلمات الطيبة التي تتصعد منك إلى السماء. والأمر الثاني العمل، هذا في الأقوال الكلم، وهكذا في الأعمال، فالأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأقوال والأفعال والأحوال الكل يرتفع إلى الله، الكل يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من فرعون الطاغية، قال يا هامان، هامان وزيره وهو القائم على شؤونه، وهو القائم على شؤون فرعون، قال ابن لي صرحا، الصرح والبناء المرتفع، الصرح والبناء المرتفع، أي ابن لي بنيانا مرتفعا. هل هي الأهرامات؟ احتمال، من قال لعلها الأهرامات، لعلها الأهرامات الموجودة الآن في الجيزة في مصر، فهي بنيان ضخم، بنيان ضخم يحتمل، هو يحتمل بناء آخر بني، وهذا البنيان يكون مرتفع. قال لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، كل ما يوصل إلى المقصود. إذن السبب وسيلة، وسيلة، ففرعون أمر هامان أن يبني له صرحا حتى يصل إلى مكان يقصده، لعلي أبلغ الأسباب إلى مكان أنا أقصده. الآية الثانية وضحت ما هو المكان الذي يقصده، قال أسباب السماوات، أي أريد أن أصل إلى السماء، أريد أن أصل إلى السماء، أي محلها. هنا قد يقول قائل، يعني في هذا التعبير القرآني، طب لماذا ما جاء التعبير القرآني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات، لعلي أبلغ أسباب السماوات مباشرة؟ قال العلماء إن هذا الأسلوب القرآني، وهو أن يأتي بالإيهام لعلي أبلغ الأسباب ثم أسباب السماوات، هذا فيه الاشتياق والتلهف، هذا أسلوب قرآني، هذا أسلوب قرآني، وهذا التعبير يراد منه ماذا؟ أن يوقع في النفس الاشتياق لمعرفة ما هو المكان الذي أراده فرعون، أراد السماوات أن يصل إلى محلها أسباب السماوات إلى مقصده. طيب هذا الفعل من أي لماذا لو أراد أحد أن يعرف بداية القصة يعني لماذا فرعون يقول يا هامان لو سمحت ابن لي صرح طويل طويل لا أعلى أعلى أعلى أعلى ليش يا فرعون ليش؟ قول يا أخي أنا أريد أن أصل إلى مكان، أي مكان؟ أصل إلى السماء، أصل إلى السماء. لماذا ذلك؟ قال العلماء ما فعل فرعون ذلك إلا لما علم من موسى أن ربه الذي يعبده في السماء، فأراد فرعون أن يتحدى موسى، قال أتحداك، فأراد أن يرتقي في السماء حتى يلاقي الله جل في علاه. ففرعون قد علم من موسى، وإلا كيف؟ ما الذي أخبر فرعون أن الله في السماء؟ ما أخبره إلا موسى، موسى أخبره. فمن باب التهكم من فرعون لموسى ومن باب الازدراء والاستهزاء قال يا هامان ابني لي صرح حتى أصعد. ومع ذلك ماذا؟ كان فرعون على غير قناعة، قال وإني لأظنه كاذبا، كاذب في هذه الدعوة أن الله في السماء. ومن هنا يقول العلماء قال انظروا إلى حال موسى مع فرعون في قضية العلو، هي بنفسها حال أهل السنة والجماعة مع المبتدعة. فموسى عليه السلام يقول يا فرعون إن ربي في السماء، وفرعون ماذا يرد؟ إني لأظنك كاذبا. وأهل السنة يقولون للمبتدعة يا أيها الناس إن الله في السماء، وماذا يردون علينا؟ أنتم كذبة، أنتم كذبة. ولهذا يقول بعض أهل السنة قال من قال بعلو الله فهو موسوي، ومن أنكر علو الله فهو فرعوني. من أثبت علو الله فهو موسوي، أي أنت من طائفة موسى عليه السلام. ومن أنكر علو الله فهو فرعوني. وهذا الحوار اللي صار بين فرعون وبين موسى يدلل لفرعون أن الله في السماء، وموسى وفرعون يقول إني لأظنه كاذبا مفتري، هذا ما في الله في السماء. وهذا نفس الجهمي والأشعري والما تقول الله ما هو في السماء أنت كذاب. سبحان الله، انظر كيف العبرة والعظة في هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الآيات هذه الآية الأخيرة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على قضية علو الله جل في علاه، ويقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أولا هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة كما نرى من صنيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دالة على علو الله، ولهذا يستدل بها أهل السنة والجماعة. طيب الأمر الثاني في قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، فمن الذي في السماء؟ الضمير يعود إلى الله جل في علاه. أأمنتم من في السماء، أأمنتم بالله الذي يخشى بأمره أن يخسف بكم الأرض. ومن العجب العجاب ما يفعله المبتدع الضلال أنهم أرجعوا الضمير إلى غير الله، فقالوا آمنتم من في السماء العذاب، قيل آمنتم من في السماء أي الملك، قيل آمنتم من في السماء ملكه، هذه تأويلات المبتدعة. ما أراد أن يقول الله؟ أنا الضمير واضح، أأمنتم من في السماء وهو الله؟ لا، ذهبوا يمنه ويسرى إلا الله ما ذكره. معنى هذا المتبادر للذهن أصلا، هذا المتبادر للذهن، لكن أرادوا ماذا؟ أن يخرج عن الفطرة التي في النفوس، فقالوا أأمنتم من في السماء العذاب أن ينزل عليكم، أأمنتم من في السماء الملك الموصى بكم بعقابتكم ومعاقبتكم، أو أمنتم من في السماء أن يكون ماذا؟ الملك، أي من ملكه وسلطانه في السماء. يقول إمام الآلوسي رحمه الله تعالى، يقول إمام الآلوسي رحمه الله تعالى: في السماء هو الله، في السماء هو الله. قال: وهذا قول أئمة السلف، وهذا قول أئمة السلف، لأن آمنتم من في السماء هو الله، ما ذهبك لا كذا ولا كذا. قال: وهو قول أئمة السلف. وأما المبتدعة، وأما المبتدعة فقالوا، وأما المبتدعة فقالوا: أي من هو سلطانه في السماء. وأما المبتدعة فقالوا: أي من هو سلطانه في السماء، أي أأمنتم من في السماء، أي من هو سلطانه في السماء، هكذا فسر المبتدعة. قال: وهذا تأويل بارد. يقول آلوسي على هذا التحريف وعلى هذا التأويل، قال: وهذا تأويل بارد، لأن الله سلطانه في الأرض والسماء، لأن الله سلطانه في الأرض والسماء. فهذا تحريف، أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من سلطانه في السماء، وهل الله عز وجل سلطانه في السماء فقط، أم سلطانه عم كل شيء في السماء والأرض؟ أهل البدع إزاء هذه الآية رفضوا أن يعيد الضمير إلى الله كما مر معنا، قال: لا، ما نقول أن الله المقصود بالآية، لا، أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء والله، لا، إنما هو الملك، إنما هو العذاب، إنما هو السلطان. طيب لماذا؟ ما الذي يبعدكم؟ قالوا: هنا الظرفية، الظرفية تبعدنا، في تفيد الظرفية بكون الشيء ظرف في مكان. أنت لما تقول القلم في الجيب في الكيس، المال في الشنطة، الكتاب في الدرج، ففي تأتي بمعنى الظرفية. فلما نقول أن الله في السماء، نجعل السماء ماذا؟ ظرف لله، ظرف لله. قالوا: هذا ما محال في حق الله، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. قالوا: لهذا ما نقول بهذه الآية، وإنما ينبغي أن نؤولها تعظيما لله، بحيث ما نجعل الله في السماء محتف تحوط به السماوات. الرد عليهم، بل قبل الرد إخواني في الله، قبل الرد، هذا التفكير من أمثال هؤلاء يعتبر نوع تعنت، يعتبر نوع تعنت، لأن أي إنسان بسيط، أي إنسان لو قرأ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، سيقرأ أأمنتم الله عز وجل، بداهة سيذهب ذهنه وتصويره إلى الله. أي امرأة قلت تعالي يا أمت الله عجوز تعالي يا أمت اقرأ آية أمنتم من في السماء الله بداءة ما أحد يعتقد أصلا إذا قرأ هذه الآية أن الله محاط به ما أحد أبدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا على هذه المزاعم التي يدلي بها المبتدعة قال رحمه الله تعالى قال ومن توهم أن الله في السماء ومن توهم أن الله في السماء بأن السماء تحوي به ومن توهم أن الله في السماء بأن السماء تحوي به فهو كاذب قال فهو كاذب إن قاله عن غيره أو ضال إن اعتقده قال فهو كاذب إن قاله عن غيره أو ضال إن اعتقده قال ولا أعلم أحدا قال بهذا القول يعني ما بلغنا أبدا أن رجل يقرأ أأمنتم من في السماء وهو يعتقد أن الله في السماء ما هناك أحد تبنى هذا القول أصلا. فالذي يقول لا أن هذا متوقع قل له إذا نقلت هذا القول عن غيرك فأنت كاذب لأن ما يوجد أحد أبدا يقول أن الله ظرف ما قال بهذا أحد فإن نقله عن غيره فهو كاذب وإن نقله عن نفسه فأنت ضال. ولهذا من التعنت إخواني في الله أن تجد المبتدع من أمثال الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ممن يرون أن هذه الآية ليست على ظاهرها لاحتمال أن بقولنا أن الله في السماء بمعنى أن الله داخل السماء هذا معنى ظرف يا عبد الله هذا تعنت ما قال أحد ولا يتصور أحد ولا يتوهم أحد الذي كان في خلدك وإنما هذا تعنت. ومع ذلك قال العلماء في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن هذه الآية تحمل على تفسيرين اثنين إما أن كلمة في بمعنى على وهذا ما يعبر عنه عند أهل اللغة بأن حروف الجر تتناوب أي تتناوب المعاني أحيانا الكلمة الواحدة الحرف الواحد له عدة معاني ومن ذلكم كلمة في فالمبتدع عندما يحاصرك مثلا وأخي في ظرف ويأتيك بالأمثلة الذي لابد أن تسلم له بأن في ظرف قل يا أخي ما أسلم لك ومن قال لك أن في دائما ظرفية ليس دائما بل في تأتي أحيانا بمعنى على فقوله تعالى آمنتم من في السماء بمعنى آمنتم من على السماء في بمعنى على وإذا كابر قال لا أنت تتلاعبون بمعاني القرآن قل له طيب قل قال تعالى قل سيروا في الأرض أمرك الله أن تسير أين ظرف يا من تلزمني بالظرفية أنا ألزمك بهذا الفهم سر داخل الأرض هات لك مجداف وأنت تحفر ادخل داخل من يقول بهذا القول لو قلت أخي إيش معنى قل سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها يقول أمشوا على هذا المراد ومنهم قول تعالى ولأصلبنكم في هل الصلب داخل الجذع ولا على الجذع على ففي بلغة العربية السليقة الفصيحة تأتي بمعنى على لا يحتاج أمر إلى تكلف مثل سيروا في الأرض أي على الأرض وعلى هذا أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء هذا القول الأول. التفسير الثاني لهذه الآية أن يقال أن السماء هنا بمعنى العلو السماء هنا بمعنى العلو، فيكون معنى الآية أأمنتم من في العلو، نبقي في نبقيها، لكن نذهب إلى كلمة سماء ونأتي لها بمعنى. فأنت في تفسير الآية إما أن تنظر إلى كلمة في وتعطي لها معنى العلا، أو أنك تترك في وتذهب إلى كلمة سماء وتعطيها معنى العلو. فإن السماء في لغة العرب بمعنى العلو، حتى قيل كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، أي شيء يعلوك سماء، أي شيء يعلوك، كل عال سماء بالنسبة إليك. لهذا مثلا يقول ربنا عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء، السؤال الماء ماء الأمطار ينزل علينا من السماء أم من السحاب؟ من السحاب، من السحاب. السماء إخواني في ذا عبارة عن فلك بعيد جدا، فيه النجوم والكواكب، هذه السماء، بدءا من السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة، سبع سماوات طباقة. السماء ما أحد يعرف أين كلها، السماء الدنيا وين؟ فالمطر هل ينزل من فوق من العلو؟ لا، السماء ينزل من هذا السحاب المسخر. طب لماذا سمي السحاب سماء؟ لأنه عال، لأنه في العلو، لأنه في الارتفاع، فكل ما كان عاليا مرتفعا يسمى سماء. فهنا أراد رب بقوله آمنتم من في السماء، أي آمنتم من في العلو، في العلو. وهذا التفسير الثاني هذه الكلمة. إذن هذه الآية من كل أوجهها تفيد ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. فإما أنك تقول أأمنتم من في السماء أن في بمعنى على، فيقول أأمنتم من على السماء، أو أنك تفسر السماء بمعنى العلو فيكون معنى أأمنتم من في العلو، وكلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات العلو التي استدل بها على إثبات علو الله جل وعلا. وطبعا المؤلف في هذا المقام ذكر لنا أدلة القرآن فقط، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهاجه يورد لنا الأدلة القرآنية فقط، ثم بعد ذلك سيعرج على أدلة السنة، وسيأتي معنا في مقام السنة إخواني في الله على أن السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية دلت جميع هذه الدلالات على علو الله سبحانه وتعالى. وقد مضى معنا أن العقل كذلك الفطرة دلت على علو الله. إلى هذا الحد نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.